الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام عبد الملك الضرير رضي الله عنه في مناجاته لرب العالمين قال: وعظمت النعمة على كل مرغوب، فلم يزل الحمد لك أن رحمت، والحجة لك على من أخذت، يا من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللهم إنك تعلم أنه لا سبب لي أتمسك به، ولا حيلة لي أرجع إليها، ولا قوة لي أتسلى بها، ولا ركن لي أفزع إليه، ولا سند لي أعتمد عليه، فلا تشوف لي إلا إليك، ولا عذر لي بين يديك. فإن رددتني لوصفي فإلى أين يذهب الطريد، وإن رحمتني وإن رحمتني على ما في، فأنت أرأف رب بالعبيد. يا من لا يمقت المترددين، ولا يعاف المتلوثين، يا من لا يتثاقل عن الملهوفين، ولا يتبرم عن المصروفين، يا من لا ينهر السائلين، ولا يمل القابلين، يا من لا يهمل المحتاجين، ولا يعتذر للراجين، يا سميع أنين المنكسرين، يا رحيم حنين المضطرين، يا من إغاثته في الشدائد مشهودة، وألطافه في المضايق معهودة، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رضي الله عنه: وعظمت النعمة على كل مرغوب. كل مرغوب يعني كل مطلوب. الإنسان إذا طلب من الله شيء، معنى هذا الشيء مرغوب فيه من الله، ومطلوب فيه أن يحصل لديه، يعني المرغوب إليه هو المطلوب. الإمام يوصف بأن كل شيء يطلبه الإنسان من الله مرغوب مطلوب، فهو عظيم، حتى وإن كان هذا الشيء في نظر الإنسان حقير. هذا الشيء اللي تطلبه ممكن يكون شيء بسيط، لكن هذا الشيء عظيم. وسبب العظمة يرجع إلى أمرين: الأمر الأول نسبة هذا الأمر للمعطي، وأن الله هو الذي يعطي هذا بنفسه، وليس هناك إله مع الله يعطي هذه الأشياء إلا هو سبحانه، فهو العاطي، كما قال النبي في صحيح البخاري: إن الله معط وأنا قاسم. والأشياء تعظم بنسبتها إلى من يعطيها. لما أحيانا إنسان يعطيك شيء تقول له مش عايز، يقول لك ده مش من فلان، ده مننا. نسبة الشيء للشخص الثاني تجعل عظم للشيء، وبتجعل علاقة ونسبة بينك وبين الشيء. فعظمت النعمة على كل مرغوب، يعني كل شيء عظيم من أي إنسان يطلب منك، لأنه جاء منك أنت سبحانك. السبب الثاني في عظمة كل مطلوب لكل إنسان، حتى وإن حقر هذا المطلوب الذي تطلبه من الله وكان شيء بسيط، إلا أنه شيء عظيم في اختراعه. كل الأشياء كانت عدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيء معه. يعني في شيء كان موجود، كل الأشياء تكون موجودة من العدم، حتى لو كانت أشياء إحنا بنعتبرها أشياء حقيرة. اختراع الشيء بوجوده من العدم ده شيء مش سهل، ده شيء يحتاج صفات الله. يعني لو اجتمعت الإنس والجن على أن يخلقوا ذبابا لم يستطيعوا. وربنا عز وجل وصف، قال: ضعف الطالب والمطلوب، أي ضعف عن دفع شيء أو جلب شيء، اختراع شيء. فمجرد الاختراع، لو الرملة اللي في الأرض، حبة الرملة الواحدة دي شيء عظيم. عظمت النعمة لكل مرغوب. ليش شيء عظيم؟ لأنه شيء مخترع، شيء كان مش موجود وفجأة موجود. ولذلك المصنوعات اللي بيصنعها الإنسان بيصنعها من شيء موجود، فما بيخترعش. بيخترعش يعني كلمة الاختراع يعني الإنشاء، يعني شيء مش موجود وبقى موجود. لكن انت لما يكون خشب الاشجار موجود، عملت منه بعد كده سرير، ده شيء كان موجود، ده انت تدخلت فيه بعض الشغل فقط. لكن هل تستطيع ان تخلق الشجره نفسها، تخلق الارض، تخلق السماء، شيء تخترعه بنفسه ويكون مش موجود فخليته موجود؟ هو ده العظمه في الشيء. فعظمه اي شيء يطلبه الانسان من الله يرجع للامرين دول، انه من الله وانه مخترع. ايه الفائده في قضيه الاختراع؟ الفائدة أولا في الإعجاز، وثانيا في اللي اخترع دي يستطيع يخترع أي شيء تاني. واللي اداك الشيء البسيط اللي انت تعتبره بسيط معناه ان هو ده امكانياته عاليه، انه ياتي بشيء من العدم معناه ده ممكن يعمل كل شيء، معناه ممكن يديني كل شيء. طب ليه ما بدينيش الا الشيء دوت؟ ما هو ده الكلام اللي عايزين نعرفه. ما بديش الا الشيء دوت عشان مقتضى الحكمه ومقتضى العلم، مش مقتضى البخل. مقتضى ما يراه الله عز وجل في الاشياء يعطي على اساسه، وليس مقتضى ان هو مش عايز يدي عشان هو ما عندوش او مش قادر. ولذلك لما هو يقول لك انا بديك الشيء ده من اختراع معناها انا قوي جدا، معناها انا اعمل اي شيء، ده انا بجيب لك من العدم. انت فكر باي شيء انت عايزه انا اجيبه لك من العدم، مش جايبه لك من بلاد تانية بسرعه بديك تشيل، لا ده انا جايبه لك من العدم اخترعه. شيء مش موجود هيكون موجود. المعنى دوت لما يقر في قلب العبد هيكون عارف بعد كده ان الشيء البسيط اللي خده ده عارف ان وراه رب كبير، وان الشيء البسيط ده مش هو المشكله، اهم حاجه الله هو اللي بيدي. بدل ما هو اللي بيدي وبيخترع معناه كل شيء سهل، معناه ممكن يدي الكبير ويدي الصغير، وده يخلي الانسان يرضى. يرضى بمعنى ايه؟ يعني عندما يقر بان هو قادر على كل شيء فيرضى بفعله، ان هو ليه ما ادانيش الشيء الثاني الاكثر اللي كنت عايزه، ما ادانيش الاكثر عشان مقتضى الحكمه، عشان اشياء كثيره في الاستراتيجيات اللي بيسموها الرؤى اللي ورا الاشياء والتخطيط، ده كله احنا ما بندركوش. فعدم الادراك يخلينا نتساءل، لكن المعرفه دي تخلينا نرضى. عدم الادراك يخلي العقل يشتغل، لكن المعرفه دي تخلي العقل ياخد اجازه ويتعطل، لان هو مصدر التنغيص على الانسان ان هو يشتغل له عقله في الشيء اللي مش عارف يلاقي له تفسير، والشيء اللي هو اكبر من مجال العقل. كل اللي داخل مجال العقل المفروض العقل يشتغل فيه، اللي بره مجاله المفروض العقل ما يشتغلش فيه، لانه بيضيع جهده في الشيء اللي المفروض كان يشتغل فيه، وبينتجش في حياته كويس فيها، وبيشتغل في حاجه ملهاش حل العقل نفسه. ولذلك عظمت النعمه على كل مرغوب، يعني كل شيء ياتيك من الله فهو عظيم، لانه من الله ولانه مخترع، ولا يمكن تجد الشيئين دول في اي شيء تاني. يعني مفيش حد ممكن يديك حاجه ياخد حاجه من الاثنين دول يقول لك دي انا اخترعتها، مفيش، محدش يقدر يعملها دي. او يقول لك ان انا اعظم واحد، ما ينفعش انت اعظم واحد، ربنا اعظم واحد. ولذلك دول اثنين اختص بهم ربنا عز وجل، وعظمت النعمه على كل مرغوب، فلم يزل الحمد لك ان رحمت، اي رحمت باعطاء هذه النعم. فلم يزل الحمد يعني الثناء والمدح لله عز وجل ان رحمت باعطاء هذه النعم التي جعلتها منك للعبد، فكان ده شرف النسبه والتعظيم لله عز وجل منه العبد انه تولى اعطاءه بنفسه، ولم ينكر العبد الى احد، ولم يقل له هناك رب اخر للعطاء غيري، بل جعل النسبه بين العبد وبين الرب هي ايضا نسبه العطاء، يعني تعبدني وانا اعطيك ايضا. وده تشريف للعبد انه يجعل العلاقه فيها مع ربه، ويجعل الرب العلاقه فيها مع عبده، يقول انا عايز العلاقه معك مباشره، وان الاشياء دي كلها انا بديها لك من عندي، كما قال النبي ان الله معطي هو اللي بيعطي بنفسه، لكن خلاها في صور اشياء تانية عشان توصل هذه الاشياء ليك، اسمها الاسباب، لكن الاسباب دي هو من عنده ايضا. فانت لما توصل سلسله الاسباب في الاخر تصل لمين؟ تصل الى الرب، رب الاسباب. فيقوم انت لما تلغي الاسباب في الرؤيه هترى الله عز وجل، ترى هو المعطي، فتراك اخذا من يد الله ومعطيا الى يد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفقير الذي كان يقول لمن اعطاه العطاء، فقال خذ هذه من يد الله، واحد غني بيدي واحد فقير، بس هم الاثنين كانوا بيعرفوا ربنا، فقال خذ هذه من يد الله، قال هاتها وليست من يدك، هاتها وليست من يدك. واحد فقير ثاني رد عليه قال خذها من يد الله، قال واعطها ليد الله، يعني انت فاكر نفسك تديها في يد مين؟ ما اذا وضعت الصدقه فانما تضعها في يد الله قبل يد الفقير. فالثاني كان فاهم، قال له اذا اعطيتها من يد الله فايضا وضعتها في يد الله، ما حدش خد حاجه اصلا. فان تلغي الاسباب في المنظر والشكل ده بيخليك قوه العلاقه معه المباشره. قوه العلاقه دي بتدي ايه؟ بتديش الغاء السبب، بتدي قوه الاطمئنان ان مهما تخلفت الاسباب المعطيه بيكون عندك قوه الارتباط بخالق الاسباب. فيوم لما تتخلف الاسباب وتتعطل يحصل لك ايه؟ يحصل لك هدوء، انك انت ما كنتش متعلق بيها، كنت متعلق بيه، لان هو اللي قال لها تعالي كوني خليكي موجوده، فلما يقول لها ما تكونيش موجودة، يبقى انا فاهم الموضوع كده، فاهم ان هو بيقول لها خليكي موجودة دلوقتي ما تخليكيش موجودة بعدين، عشان يبقى في علاقة. لما بيمنع الشيء عشان يرجعك لرب السبب، لما بيخلي الشيء موجود عايز يديك مطلوبك، فهو لما بيعمل المنع بيعمل العلاقة. فاللي هيشوفه بقى موجود حتى أثناء العطاء يبقى ده خلاص عدى الاختبار، ده مش هيخش الاختبارات، مش هيخش الاختبارات خالص، لأنه عرف. طول ما معرفش هيخش في الاختبارات لغاية ما يعرف. فيقول فلم يزل الحمد لك أن رحمت، أي ما زلنا نرى الصفات الربانية في العطايا الإلهية. كل عطاء بيديه بنشوف الصفات. إيه الصفات؟ بنشوف صفات الاختراع، لما يخلق شيء من عدم، الشيء ده في العقل مش متصور. يعني العقل لما تقول له في حاجه انا هجيبها من العدم، العقل يقول لك بص انا الكلام ده ما ينفعش يمشي معايا تماما، ده مش على القوانين اللي عندي، ده خارج قوانين العقل. ولذلك ده اختراق لقانون العقل، معناه العقل هنا هياخد اجازه. شيء من عدم، من لا شيء، ما فيش حاجه اسمها شيء من لا شيء. قانون العقل يقول لابد ان تتحول الاشياء، في كان شيء موجود وبعد كده الشيء بيتغير من ماهيته والشكل. الإنسان ربنا خلقه من طين، وخلقه بالطين مع الماء، وبعدين حمأ مسنونا، وبعدين وبعدين فده بقى لحم ودم وعظم. إزاي طين يبقى لحم ولا تحول؟ تحول في الأشياء ما فيش مشكلة، ده اسمه تحول. مع أن التحول ده شيء معجز، لكن الأعجز منه إن الماء والطين ده أصلا ما كانش موجود، بقى موجود. كانت الدنيا فراغ، والفراغ ده اسمه شيء، ما كانش فيه فراغ. طب قبل الفراغ بيقول لك كان لا شيء، عدم خلاه فراغ، وبعد فراغ حط فيه أشياء، يعني فيه أشياء اخترعت ووجدت. يقول فلم يزل الحمد لك، أي في رؤية الاختراع العظيم ده اللي محدش عرف ينفسك فيه، اللي هو اسمه توحيد وتميز، إن الله متميز بهذا الشيء لا يستطيع أحد المشاركة فيه أبدا. فصار الحمد يعني المدح. لما تحب واحد يخترع مثلا جهاز عظيم جدا للناس وللبشرية، نقعد نمدح فيه وعقليته وعمل ايه وما عملش ايه ووفر لهم قد ايه وعمل لهم، تقعد تدي فيه مدائح. الله عز وجل انت لما تتفكر في اشياءه تطلع المدائح منه، كل المناجات اللي حصلت من من من الربانيين لله عز وجل بسبب التفكر. انك لما تتفكر في صنعة الصانع تطلع المدائح. المدائح يعني يعني الوصف، يعني الثناء اللي بنسميها الحمد. ولذلك لما الواحد يقول الحمد لله يعني بيقول له كأن العبد بيقول كده، انا كده بقول لك انت جميل في كل حاجه، كل صفاتك انا بمدحك بيها، مع ان العبد ما يعرفش عن صفاته حاجه، هو حاجات قليله جدا، لكن ربنا عشان عارف عجز العبد فقال انتم لو قلتوا الحمد لله خلاص يبقى انتم عملتوا كل حاجه. والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله بعض الروايات ما بين السماء والارض تملأ. يعني ايه؟ يعني مش في الثواب، يعني في حد من المدح. يعني حبيت تقول ان دي فيها قد ايه من المدح لله، قال لك دي قد ما هنا من الارض للسماء، من هنا الارض للسماء كما جاء في بعض الاثار 500 سنه بينهم، من الارض للسماء مسيره 500 سنه، تخيل 500 سنه من الفضاء مليانين بمدحك لله، بتقول الحمد لله. يعني كانك بتقول يا رب بالتفصيل كلمه المدح، انا هشرح، تقعد تشرح، قال لك ما تشرحش يا عبد انت ضعيف، انت هتقعد تشرح في ايه؟ انت قول الحمد لله وانا عارف انت قصدك ايه. فالحمد لله دي قال له فلم يزل الحمد لك أن رحمت، يعني ما زال مستمر مدحي لك بالثناء عليك في كثرة النعم اللي أنا بشوفها ومش عارف أوصل لنهايتها وغورها، لكن كل ما أشوف فيها حاجة بفتكر الصناعة بتاعتك الجميلة، فأقعد أفتكر صفة، أفتكر الإبداع، وأفتكر الاختراع، وأفتكر خفي اللطف اللي هو دقة الصنع. لما تشوف التكنولوجيا الدقيقة اللي هي مثلا الميموري الصغير كده اللي ياخد مثلا دلوقتي تيرا وياخد قد ايه وياخد كده قد كده ياخد تيرا، خلاص بقت يعني فتقعد تبص كده وتستغرب، اسمها اللطف الدقة. يعني ازاي خليت المعلومات اللي كنا بنحطها في مثلا في كونتينر بقت تتحط دلوقتي في حاجة كده اقل من ملي في ملي، ازاي يعني؟ ده اسمه اللطف. فاللطف هو دقة الصنع وخفائها وعدم ظهور اسرارها. يقول لك ازاي ما تبص في صنعة الاله في البدن وتشوف ازاي الذرات والخلايا اللي جوه عماله تشتغل وتتحرك وتتجدد، ومن غير ما انت تعمل اي اوردرات ليها، ان هي المفروض بقى جه وقت التجديد الشهر ده جدد نفسك عشان ما تتلفيش، هي شغاله مع نفسها بسيستم عجيب خفي ما حدش عارف يوصل له، اسمه اللطف. ولذلك بيسموا ان اسم الله اللطيف من الاسماء العظمى، اسم الله الاعظم. بعض اهل الله بيقول كده، بيقول لك عشان الاسم ده فيه اسرار الخفاء، ولذلك اسرار الخفاء فيه ساريه في كل الكون. قال فلم يزل الحمد لك ان رحمت. كلمه لم يزل يعني ما زال مستمرا، يعني اللي عايز يخلي نفسه دائما حامدا لله، يعني دائما ناظرا متفكرا في ملكوت الله الموصل الى الله. طالما انت تتفكر معنى انت تتعرف، ولما تتعرف بيحصل في قلبك شيء اسمه عظمة الموصوف اللي انت شفته في الاشياء. العظمة بتحصل في القلب دي اسمها الثناء والمدح القلبي، يعني بيحصل انك انت مفتخر ومبسوط وحاسس بالعظمة اللي جواك تجاه الموصوف، يقوم ده اسمه استمرار الحمد، يعني استمرار التعظيم والثناء على الله عز وجل، لانك انت مستمر في الرؤية، وده مستمر في الرؤية هترى الكمال، وده ترى الكمال مش ابدا لا يمكن تستطيع انك تتوقف عن الثناء. فاول ثناء بيجي في القلب انك بتحس بالعظمة، يقوم القلب يثني على الله يحمده. فاستمرار الرؤية هو استمرار الثناء في القلب، يعني استمرار التعظيم. والله عز وجل دائما يهمه من العبد القلب، يهمه ان يرى في رؤيته ليه. اول ما يشوفك انت بتشوفه يبقى انت كده ده مطلوب منك، فيقوم يستمر الثناء الداخلي، لان اللسان صعب يستمر، ممكن تيجي تنام نومك دوت يقطع ثناءك اللي باللسان، لكن لو انت بتتفكر بالقلب نومك ما يقطعش التفكر. اللي بتفكر بقلبه هو بينام، القلب بيشتغل، القلب بيشتغل غير اللسان، يعني الجوارح دي بتحركها بالإرادة. القلب من وظائفه ومن صفاته انه يتحرك بلا إرادة، ولذلك أعماله القلبية اللي انت بتعملها أثناء إحساسك بأنك انت ليك إرادة في العمل النهاري للقلب، في الليل هو بيشتغل من غيرها. لأن في الحديث بتاع صحيح مسلم بيقول اكتبوا لعبدي ما كان يعمل حال صحته. لما يمرض العبد الله عز وجل يقول الملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يعمل حال صحته، يعني حال استيقاظك قلبك كان ذاكر. طيب ولسانك كان ذاكر، يقوم لسانك وانت بتنام انت عايز تذكر بس النوم غلبك، هتعمل ايه؟ اكتبوا له، هو منعه عنه النوم. طب والقلب كان شغال عنده اعمال، اكتبوا له، هو قلبه كان فاكر، فخليه فاكر برضه بالليل. ولذلك لما القلب يكون فاكر، ويجي كما في الحديث الصحيح ان القلب والروح اللي يعبر عنها بالقلب احيانا بتصعد تحت العرش فتسجد والانسان نائم، ويكون القلب معلق بالفكر، بتكون دائما المراء اللي في النوم مراء حسنه ومراء جميله. لما يكون ده تفكره قليل والعقل هو اللي بيفكر اكتر منه، تلاقي الحاجات اللي بتحصل في الرؤى دايما ترجع الى اما العقل او النفس للشيء المشغول به. فدايما اللي يكتر الفكر الروحي والقلبي تلاقي المرائي المناميه بتاعته حسنه. ده يفيده بايه؟ يفيده ان هو بيديله طاقه يصحى الصبح، يبقى صاحي مبسوط. لما تكون المرائي عقليه بيبقى يصحى بيفكر فيها بطريقه سلبيه او بطريقه تفسيريه ان هي ممكن تكون فيها مشكله، ممكن تكون فيها كذا. لكن طول ما هو بيعطل الجانب العقلي فيما يتعلق بما هو خارج نطاق العقل، كل ما الجانب دوت بيقوى على العقل وبيسيطر على العقل، لان العقل بيسيطر لما انا اسيب له المساحه، ولما انا ادخله في حته بالظلم والعدوان مش بتاعته، فيقوم يخش عيني من غير اهليه ويحس ان هو ضايف، وده ما يعرفش يحل، ما بيعرفش يطلع بحلول، فيحس ان هو عاجز، فيرجع ينكد عليك عشان انت نكدت عليه ودخلته في حته غلط مش بتاعته، بينت عاجزه. لك لو انت خليتني في حتتي انا كنت انتكت، انت بتدخلني في حته مش بتاعتي. قال والحجة لك على من اخذت، الحجة لك على من اخذت، يعني الله عز وجل معطي مانع وبيده الخير وليس الشر اليه. احنا دايما عندنا مقابلة العطاء والمنع والشر والخير. طب الله بيمنع، هل الله بيصيب الإنسان بالشر؟ الله لا بيمنع ولا يصيب الإنسان بالشر في حقيقة المعنى. في النتيجة احنا بنسميها شر من الله وبنسميها منع من الله، يعني لأن مفيش إله غيره، وإلا لو قلنا مش منه معناه في حد غيره، معناه في إله من دون الله، لكن احنا بنقول اثنين من الله من باب النتائج. أما من باب الحقيقة التوصيف لما تحب تشرحها وتوصفها، المنع مش من الله، المنع هو عبارة عن إيه؟ اللي هو بنسميه إحنا الشر. لما واحد مثلا أنا باخد مرتب كل شهر، المرتب ده اتمنع، المنع ده أنا بسميه شر، ولو جه المرتب أنا بسميه خير، يعني بسميه عطاء. طيب المنع ده اسمه شر؟ يعني الله بيعمل الشر؟ لا، ما بيعملش الشر ربنا، وربنا كل اللي عمله إنه كان بينزل لك شيء، بيقول الشيء دوت ما بقاش من حقك دلوقتي، أو ما بقاش في حكمتي وعلمي إنه ينفع لك، فده خلاص مش هينزل، فأنا سميته منع. بس هو منع إيه يعني؟ منع ده لما يكون أنت في شيء من حقك وبعدين أنا منعته عنك، هو الشيء ده مش من حقك، الشيء ده مش بتاعك، الشيء ده بتاعي أنا، أنا لما اديته لك تقول أنت منعته عني. دائما المنع بيكون للشيء المملوك، لما أنا أملك شيء واحد يمنعني عن حقي أقول ده منعني عن حقي، لكن أمنعك عن حقي أنا، منعك عن حقي يعني ما ده حق حاجتي، يعني واحد يقول لي منعني أخش بيته، أخش بيته طب ما ده بيته، يعني الكلمة ما ينفعش تقولها، الحجة عليك فيها. منعني أركب عربيته، يعني أركب عربيته ما ده حقه، ما يدمش بيها، ما ينفعش أنت تطلبه بحاجة بعديها أصلا، هو لو ركبك يبقى خير من عنده، ما ركبكش لما تقولش ان هو ما ادانيش، منعني اصابني شر منه، لا ما فيش شر، ده حاجته. وذلك لما بيقول كان بينزل خير الواحد، شكرا انك نزلت لي خير، وبعدين الخير ده وقف، فانا هوقف اسمي الوقف ده ايه؟ سميه شر. الشر ده منه مش منه، انت وصفت عدم العطاء بشر، يعني توصيف العبد لعدم العطاء شر. إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، يعني الشر مش منسوب إليك لأنك مش من عملك، لأنه الشر ده مش فعل، الشر اللي أصابك يعني منع الفلوس اللي تجيلك دي ما جاتش، ده ما اسموش شيء اتخلق اسمه منع الفلوس أو اسمه شر، ما اسموش كده، ده توصيفي أنا بعد أن أصابني عدم العطاء سميته شر، قلت ده حاجة وحشة جدا وحاجة شر وحاجة مش عارف إيه وبقاش يديني. لكن الله في الحقيقة كان بينزل لك خير، وقال هو ده اللي تفضلت بيه عليكم ومش هديك حاجة تاني دلوقتي، خلاص انت بدأت توصف انقطاع الخير دوت بانه شر وانه منع وانه كان بيديني وما ادانيش، وصف زي ما انت عايز، لكن الشر ليس اليه، لا في المعنى ولا في الحقيقة، لا في المعنى، في الحقيقة والمعنى الاثنين مع بعض، يعني الشر ليس اليه، ربنا ما يعملش حاجه وحشه جدا، قال وعسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فتوصفكم انتم، فتوصفكم انتم، لكن عنده افعاله كلها خير، افعاله كلها حكمه، افعاله كلها علم، افعاله كلها مبنيه على دقه ولطف وحكمه ورحمه. توصيف العباد بحسب ادراك العقل يبتدي يوصف الاشياء دي، وده تلاقي مثلا يوصف حاجات يقول لك المرض ده شر، المرض ده كذا، المرض ده توصيف العبد، لكن هو في النهاية الحكمة واللي وراها هتلاقي فيه حاجات تانية أحسن منها وتلاقيه خير. ولذلك أهل العلم بيقولوا إن المنع هو عين العطاء، لك لما هتبص جواه، طب ده معنى تاني في الإدراك، لكن المعنى الأولاني اللي قبل ما أبص إن عين المنع ده هو عطاء، المنع ده نفسه ما هو شر، ما هو شيء وحش، أنت قبل ما يديك ده وكنت بيه مش كنت من غيره، يعني كنت في شر، انت قبلي كنت عادي، ولما اداك حسيت بحاجة ولما وقف قلت لا ده وحش، اذا انت ده توصيفك للاحوال وللمراحل، لكن حقيقة الفعل نفسه دي ملكية، زي ما انت كنت تدي الواحد وبطلت تدي هقول لك ده منعني وعمل لي، انت هتنكر. ولذلك الامام هنا لما بيتكلم على يقول بعدها يا من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني يقول اوعى وانت اثناء المنع والعطاء اللي بتوصفه كمنع وعطاء تبتدي تخش معاه كاله في الاسئله، وتقول له اشمعنى، واشمعنى فلان اديته وما اديتوش، واشمعنى انا عملت الاسباب اللي بتحصل النتائج وما اديتنيش، تحصل النتائج وما اديتنيش معناها بتقول له انك انت مفترض حطيت قوه معينه في الطبيعه والحياه، انا لما اسلكها لكل مجتهد نصيب، ولما ما اسلكهاش يبقى انا مفترض من حقي ما اخدش حاجه، يعني انت يا رب انت بتحط له قانون، بتقول له انت حطيت النتائج في الاسباب. فراح الامام بيرد بيقول ايه؟ يقول اللهم انك تعلم انه لا سبب لي اتمسك به، هو بيقر بيقول انت عارف ان انا ما عنديش سبب امسك به واعتمد عليه، ما عنديش، انت عارف يا رب ان الاسباب اللي انت حاططها دي صورة، وان الفاعل المحرك ليها في الحقيقة هو انت. فانا لو همسك في الاسباب دي، انت عارف انها، لان انت اللي خلقتها، عارف انها ما بتنتجش حاجة. ولذلك عقيدة اهل السنة في كتب التوحيد كلها، من الاشاعرة والماتريدية كلهم يقول لك ان نتائج الافعال اللي هي الاسباب اللي احنا بنمشي وراها، النتائج بتاعتها ليست موجوده في الاسباب، وليست موجوده في الافعال، وليست موجوده في السعي. السعي والجهد اللي بتعمله مش موجوده النتائج فيه جواه، لا، النتائج موجوده بره. فربنا ايه يقول لك؟ امشي في السبب، عشان انا عايزك تمشي في السبب، عشان حكمتي كده، انا عايزك تعمل كده. طيب والنتيجه يا رب هاخدها بعد السبب ده؟ يقول لك والله انا حر، ممكن اديها لك بعد السبب، ممكن ما اديهالكش. يعني انت هتخلقها بره السبب، يعني هتديها لي براها كده. لذلك قالوا ان نتائج الافعال والاسباب تخلق عندها لا بها، كده بالضبط بنفس التعبير ده اهل السنه بيقولوه، ان النتائج تخلق عندها، اي عند الاسباب، ليس بها، عندها لا بها، مش جوه السبب. ليه مش جوه السبب؟ لان الفلاسفه زمان والطبيعيين بيقولوا ايه؟ ان ربنا خلق الاشياء بطبيعتها وحط فيها الخصائص وهي شغاله لوحدها. فالشمس دفيك، طب لما يعمل لك الغيم هتدفيك؟ مش هتدفيك. ده عطل السبب بتاعها بحاجات تانية. اذا ممكن يعطل لك الاسباب بمئة الف حاجة. ولذلك قالوا ان نتائج الاشياء تكون ليست بها ابدا، لانه لو قالوا بها معناها بقوا من الطبيعيين والفلاسفة، والفلاسفة بيقولوا نفس الكلام، ان ربنا خلق القوة والقدرات في الطبائع الاشياء اللي خلقها، وقال لها انت دوري نفسك، انت بقى اشتغل مع نفسك. ولذلك أهل السنة بيخالفوا القضية دي. بيخالفوها ليه؟ قالوا لأن الفاعل هو الله، يعطل السبب أو يفعل السبب، فيخلق النتائج عندها لا بها، جنبها كده. خلصت أنا المذاكرة بتاعتي، هنجح، خلصت المشروع بتاعي في الشركة، خلاص هتطلع النتيجة. وبعدين افترض الجهد الجبار اللي عملته السنة دي، سواء في الشغل او في المذاكره او في اي حاجه مشروع بعمله، صراحه ينتج رقم معين من النتائج اللي انا مستنيها قد كده. الرقم اللي انتج ما كانش قد كده. هو بيقول لي انا ما بديش حسب الاسباب دي، انا بمشيك بالاسباب دي عبوديه، لان العبد المحب بيعمل لحبيبه الشيء حتى لو النتيجه ما طلعتش منه، بيدربك على الحب انك تكون عبد محب. فيقوم يقول لك اشتغلها وانا هعمل لك بعديها، اما طلعت لك نتيجه او ما طلعتلكش، يعني انت زي ما انا عايز. طب ليه؟ قال لك عشان احررك، ما خليكش عبد الغير. انت لو اديتك الحاجه دي، معنى انت لو السبب ده موجود في ايد واحد من العبيد ورحت له ومنع عنك السبب ده، هتقول انا خلاص حياتي في ايده، انا ضعت. قال لك عشان لما يقول لك واحد انا مش هديك الورقه دي، قول له بالله واشرب ميه، انا عندي رب خلقك وخلق السبب اللي في ايدك، واللي في ايدك ده هيعطله لك، والميه مش هترويك كمان. الميه مش هترويني؟ انت فاكر انك لما تشرب الميه اللي بترويك؟ قال لك لا، ده الري بيخلقه جنبها وممكن يعطله. يعني تشرب ميه، انا عطشان، هتشرب ميه، بس انا دايما بروى بيها، عشان هو بيخلقه جنبها، بس ممكن تشرب ما ترواش. بس ساعات انت بتقعد تشرب وما ترواش، تحس انك انت تشرب كتير ومفيش ري، ولا تشرب قليل، وساعات انت مش محتاج ميه اصلا، الري موجود، انا مش محتاج اشرب ميه. اشمعنى؟ هو عشان بيخلق لك الري من غير ميه، يخلق لك الري بميه قليله، ويخلق لك الري بميه كثيره، وتشرب ميه كثيره وما يجيبلكش معاها الري، تقول انا بطني هتفرقع من الميه وعايز اشرب ميه بس، وعطشان لسه ما كملتش، مش عارف اعمل ايه. بيعرفك بنفسه، انا ما بخلقش النتائج في الاشياء، انا بخلقها خلقا خاصا بها عشان احررك من عبوديه البشر والاسباب، وما حدش يستعبدك. يقول لك انا حمل عليك، واحد يجي اب مثلا يقول لي انت حمل عليك المصروف، خلاص ما هي هتضيع. لا، هو ده سبب، ممكن يديها من غيره، ممكن ما يحوجهاش للمصروف اصلا، ممكن يسقط رغبتها في الشيء اللي هو كان هيجي عن المصروف، فالمصروف ده بتعمل بايه؟ كانت تشتري بيه حاجات وبتضيعها ومش هتستفيد بالحاجات دي، يقوم يسقط الرغبه فيها في الاشياء دي، وما تبقاش محتاجه للاشياء دي، خليه المصروف عنك. اذا لما يمنع عنك حاجه، او لما يقول لك ان في سبب نتيجه مش موجوده فيه، لما يمنع عنك حاجه ويقول لك النتيجه مش موجوده في السبب، الحالتين دول معناه هو عايز يعلقك بيه. يقول لك في المنع ما تفتكرش ان فلان ده اللي هيديك، وفي السبب لما يتعطل السبب ما تفتكرش انك انت دي نهايتك. لا، ده انا لسه في حاجات موجوده عندي، عشان كده بقول لك عقيدة أهل السنة دي عقيدة تحرر العبيد من عبودية أي شيء غير الله عز وجل، أنك أنت دائما تكون عليه هو بس. يقول لك مثلا دائما إحنا دلوقتي قاعدين في الانتخابات، طيب وبعدين ممكن يحصل اللي إحنا بنكرهه ويجي الشخص اللي إحنا مش عايزينه. طب لما يجي الشخص اللي إحنا مش عايزينه دي نهاية الدنيا؟ لا، دي الأسباب خلصت، لسه في رب الأسباب بقى في الشغل التاني. النتائج موجودة مع تخلق من جنب الأسباب. طب لو اتخلفت عن الأسباب في شغل تاني، يقول أنا في عندي شغل. يعني لما بدأت الثورة كانت بدأت بأسباب، مفيش أسباب كده من غير أسباب، يعرفنا إن هو ممكن يتعمل الشيء من غير سبب. ولذلك الإمام هنا بيقول: يا من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللهم إنك تعلم أنه لا سبب لي أتمسك به. هو عرف بعد ما جرب ودرس، عرف إن هو ما ينفعش يتمسك بسبب، لأنه عارف إن الأسباب ما فيهاش النتائج، وإن النتائج في إيد الله. ولا حيلة لي أرجع إليها. ولو أنا حوصل لنتيجة حاجة عايز أوصلها بالحيلة وبالأسباب والكلام ده، برضو مش هعرف أوصل. يعني لو هيكون عندي عقل جبار ذكي جدا، بعرف أحط استراتيجيات وخطط، وخطة ألف وبه وجيم ودال كمان لكل الحاجات اللي أنا عايزها، هو بيقول لي: يا رب أنت عارف أن كل دي سهل في الآخر أسباب، وأنت في الآخر بتخلق تفعيلها أو عدم تفعيلها. فأنت عارف يا رب أن أنا عارف أنه لا حيلة لي أرجع إليه، أن مهما أكون ذكي وديتني من الإمكانيات ما أعرفش. أنا يا رب مش قارون، إنما أوتيته على علم عندي، عندي حيلة أرجع إليها. ده أنا ذكي، ده أنا عندي استراتيجيات وعندي ناس كتير جدا بتخطط لي وبتعمل لي وبتعمل تضبط لي كل حاجة، مفيش، ما عنديش حيلة. ولا قوة لي أتسلى بها، وأنا ما عنديش لا قوة ذاتية ولا قوة خارجية، لأن القوات دي كلها أسباب، والأسباب تفعيلها بيكون جنبها تخلقه وأنت فيه جنبها مش فيها. فأنا مهما كانت عندي حيلمان وصولجان وقوة، أنا عارف إن في الآخر كل ده معلق بإذنك. ممكن تأذن للنتيجة، ممكن تقول أنا ما أذنتش للنتيجة. ولا ركن لي أفزع إليه، ولا سند لي أعتمد عليه، فلا تشوف لي إلا إليك. بعد ما نفى السببية قال له: أنا ما فيش حاجة شايفة إلا أنت، لا تشوف لي إلا إليك. بعد ما أيقنت أن لما بمشي في الأسباب تتحطم النتائج بتاعتها، ولما ساعات ما فيش أسباب تلاقي النتائج جت، وساعات أمشي ضد السبب ألاقي برضو النتائج جت، أنا عرفت في النهاية أنه لا تشوف لي إلا إليك. لا تعلق بالقلب والرجاء في حصول المرغوب الذي ذكره الشيخ في الأول، قال: وجعلت قل وعظمت النعمة على كل مرغوب، يعني كل طلب، إن ما فيش تشوف لأي طلب ومرغوب أنا عايزه إلا أنت. أنت اللي في إيدك كل حاجة تقدر تعملها. ولذلك المعنى ده هو معنى فصل النتائج عن الأسباب، مع الوجود في السببية من باب العبودية، والتعلق برب النتائج في النتائج من باب النظرة، نظرة العبد إلى ربه يسموها باب الربانية. يعني يكون عندك العبودية في السببية والتعلق من باب الربانية مع الله عز وجل. الميزان ده هو ميزان القوة. ولذلك أنا بذكر الله تطمئن القلوب، بعض الناس يقول لك الذكر يطمئن القلب. الذكر بمعنى الفكر، الذكر بمعنى المعرفة، لكن الذكر بمعنى تقوله كده بس باللسان، احنا بنشوف اللي بيذكره كتير، لكن هو بتلاقيه مش مضطرب وتلاقيه متلخبط في حياته وتلاقي حاجات كتير. الذكر مش المقصود منه ده هنا. الذكر المقصود منه العلم، انك تكون عارف الصفات الإلهية اللي بتخليك انت دايما ثابت، بتخليك دايما ماشي على أضوبين القطر اللي هو خط السببية اللي هو إثبات العبودية، انك انت عبد من غير معنى العقل، انك انت بعمل دي ليه؟ بعملها عشان هو قال لي كده، هو قال لي اعمل فانا عملت. وانا لما جيت اصلا دي كانت بعقل، مش معنى لما جيت اتفكر بالعقل يبقى دي من غير عقل. والثانيه اللي هي التعلق عشان ما حدش يستعبدني، عشان الاولانيه دي ما بقاش في حد تاني يتسلط عليا ويقول لي في سببيه هنا هتجيب لك النتائج دي ويخدعني، يقول لي شفت احنا عملناها كذا مره جابت النتيجه، شفت، فيسحبها مني يقول لي عشان يستعبدني بيها. فاما ربنا علمني لا، خليك ماشي على القضيب الثاني كمان، انا اللي بجيب النتائج اللي هو بيوهمك الثاني ان هي تطلع من الاسباب. انا بس بخليها كتير من باب طبيعة الاشياء اللي بيسموها حكمة الله في الكون، اربط دي بدي يعني توافقية بيسموها، وذلك السنة بيسموه النتائج مع الاسباب توافقية. يعني عارف فيلم ساعات بيقول لك دي صدفة، هم بيقولوا كل الحاجات الصدفة دي اسمها صدفة، بالمعنى اللي احنا بالدارج اللي بنقوله صدفة، يعني مش من جواها من براها. انا لما اتقابل مع واحد بموعد معناها دي مش صدفة، يعني باسباب، ان خدت موعد وكلمته فقلت له هنتقابل، لكن لما نيجي نتقابل صدفة معناها من غير سبب. هما بيقولوا هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله لكل مؤمن، ان في حاجة اسمها الصدفة، يعني عدم ارتباط النتيجة بالسبب، وان ارتباطهم انهم بيتوافقوا كتير ده من باب ليس ان دي انتجت دي، لكن التوافقية، ان دي توافقت في التقدير مع دي، ربنا قدر دي تيجي دلوقتي ودي تيجي دلوقتي، فبقوا فيها توافق. فالتوافق ده بيخدع الناس، يقول لك شفت التوافق ده دليل انها بتحصل كذا وكذا، وذلك ربنا يقول لك لا، انت خليك دايما معلق بي، انا معلق بي ان انا عايزك اوعى حد يذلك بحاجه تكون انت متعود دايما ان تطلع منها نتيجه توافقيه، فيقوم يضحك عليك ويقول لك شفت انت رقبتك في ايدي، لا رقبتك مش في ايدي، في ايد الله لوحده. ولذلك اللي يقول لك التوحيد ده بناخد منه ايه؟ التوحيد ده لما بيدرسوه يقول لك والاشياء عندها لا بها، بس اهل التوحيد لما بيكتبوا المتون دي والناس بتقرا الكتب دي فبتغلق عليها المعاني دي فيها، لان هما ما كانش قصدهم انه يكتبوا الكلام ده عشان تقراه كده، هم المفترض الشخص اللي بيقرا الحاجات دي بيكون متعلم ومتربي على المشايخ، فعارف المعاني دي وراسخه في قلبه، فلما يقرا المتن ده بيفتكر اللي علمه له كله، فيبتدي ما هم قالوا لي زمان قالوا لي زمان قالوا لي زمان، فهم لما يقراه من غير قالوا لي زمان دي يلاقيه كلام طلطم وكلام عجيب وكلام وفي تحت حوارات ونقاشات ونظرات مع الفلاسفه ونغلبهم ويغلبونا، فايه الكلام اللي هو قسوه كله عقل ده؟ لا مش كلام مش عقلي، هو في ادله العقل واداره الحوار بالعقل في المناظره، لكن الكلام جوه كله روحي وكله معرفه وكله علاقه مع الله عز وجل. قال ولا سند لي اعتمد عليه فلا تشوف لي الا اليك ولا عذر لي بين يديك. قال له انا ماليش عذر بين يديك، عذر يعني انا لما اغلط مش هقول لك والله انا عشان انت، هنا بيقول له انت كل شيء في ايدك وكل الاسباب نتائجها في ايدك انت، يعني مهما نعمل السبب برضو ممكن النتائج تتخلف، فلو انا فهمت كده يا رب، وبيخاطب بالخطاب دوت، فهو بيخاطب بالخطاب دوت خايف ان هو يكون متجرأ، يقول له بعد كده لما اعمل معصيه بقى ولا ما اعمل حاجه عذر بقى ان انت اللي عملتها وانت اللي خلتها فيا ومش انا. قال ولا عذر لي بين يديك، وانا بقولش الكلام ده عشان لما اجي تقف بين يديك اقول لك ما انت اللي عملت فيا، فانا عارف حدود ان انا في الاخر عبد وان ماليش حاجه عندك، واقول لك يا رب ولا عذر لي بين يديك، انا غلطان، اي حاجه اعملها انا المسؤول عنها، اي حاجه اعملها منسوبه الي، ولذلك الشر ليس الي. والانسان لما بيكتسب شيء بينسب اليه، فبما كسبت ايديكم، ده ربنا بيعلمنا من باب الادب انك انت اوعى لما تيجي تخاطبني خاطبني بالخطاب ده، انت لازم ما تخاطبني تخاطبني بخطاب العبد وما تتعلاش على قدرك، لان الله عز وجل لما بيتكلم في مقام الربوبيه بيتكلم في مقام التربيه، اللي بيقول شوف في حقائق لازم تعرفها ان انا رب وانت عبد، اوعى تنسى ان في فرق بيني وبينك في الحته دي، زي ما بقول لك بالبلدي انا عناية ليك بس إلا أدبك، لا أنا أديك كل حاجة وأنا أديتك كل حاجة وأعمل لك كل حاجة عشانك، أفضل خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، أنا كل ده أعمله عشانك، لكن بقلة الأدب ما ينفعش، ما يجيش بكرة تقول لي أقول لك خش الجنة تقول لي بعمل وأنت تديني حاجة من عندك، أقول لك خلاص أوزنوا عملك فيوزن عمله، طب أوزنها بنعمة البصر طلعت ما تنفعش، أنت خلاص عبدي كده أنت مديون عندي، خد خش النار بقى ما دام أنت بالكلام ده، طب يا رب برحمتك، ما قلت لك من أول برحمتي أنت قلت لا، انت اللي قلت ادبك. فربنا بيقول ايه؟ اوعى تتعدى الحدود عشانك انت، عشان انت في الاخر مش هتدي لكل حق لكل ذي حق الحق، حقي انا كرب انك انت تعرف ان انا اللي عملت لك كده، وانت لو كنت مكاني هتطالب بنفس القضيه دي، تقول مفترض كل واحد يعرف حدوده، انا بقول لك انت المفروض تبقى عارف حدودك، وانا مع كل ده بقول لك انت ليك كل حاجه وليك الخلد معايا، وهديك صفه من صفتي ما اديتهاش لحد، صفة الخلود، مع ان جابت من عدم، ده انت لا شيء. انا انت لو تفتكر انت زمان كنت ايه؟ ولا حاجة. انا جبتك عدم، انت لم تكن شيئا مذكورا. انت حد كان يعرفك زمان؟ انت كنت تعرف نفسك؟ ده انا اللي عرفتك بنفسك، ده انا اللي جيت قلت لك ده انت فلان ابن فلان اللي امك فلانه واللي كذا وكذا، ده انا عملت لك قيمه. جاي دلوقتي تقول لي حقي وحقك ومين؟ فانت ما دام انت جاي تقول حقي وحقك، انا هوريك الحق. ولذلك اهل الله دايما يعني يتعودوا من ربنا عز وجل، يتعودوا بيه من الحساب. اللهم انا نعوذ بك من الحساب، انك تحاسبنا. تحاسبنا يعني ايه؟ دايما الشركاء يقعدوا من بعض نديه، يقعدوا قصاد بعض ويقولوا انت كذا وانا ليا كذا، وانت عليك كذا وانا ليا كذا، ده اسمه الحساب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذر. اللي يناقش يعني في نديه، لكن اول ما تقول له حقك عليا. انت لا حتى تخش على واحد غلطان معك او شريك تقول له قالك بص انا غلط واللي انت عايز تعمله فيا، الثوره بتاعته والحده والغضب هتخف، وممكن يسامحك اصلا، وممكن يقول لك مش عايز منك حاجه يا عم، وممكن كمان يشيل معاك بلاويك اللي انت بره يروح يساعدك فيها كمان، يعني يديك عينين. لكن بالطريقه الثانيه دي انت بتحفزه عليك. وذلك ربنا بيقول لازم تتعاملوا باسلوب معرفه الحق، ما ينفعش تعتدوا على بعض. ولذلك الاعتداء على بعض دوت بيبقى من رؤيه الحق للنفس، ان انا عندي ليا حق عندك. فايه ليا حق عندك؟ ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، راح لحد صدقها. قال لك خلاص هنخش الجنه بالعمل بتاعنا، وقال بما كنتم تعملون. بكره قال له يخش الجنه برحمته، يقول له ازاي؟ انت قلت بما كنتم تعملون. طب بما كنتم تعملون مش انا اللي عملتك؟ طب مش انا اللي قلت لك في القران جنبها برضه وانت ما قريتهاش، قلت لك والله خلقكم وما تعملون، ولا انت قريت دي وما قريتش الثانيه؟ فانت لو هتحاسبني هحاسبك، لكن هتيجي باللطف انا لطيف، هديك عينيا وهخليك معايا على طول، وهخليك في الخلد، واديك صفه من صفاتي اللي هي عدم العدميه، عمرك ما هتفنى. ولا عذر لي بين يديك. انا ما اقدرش اعتذر لك واقول لك اصل كان غصب عني، وانا انا ماليش عذر. عارف اللي يعتذر العذر ده درجات، في عذر قله ادب وتقول له والله ده منك انت اللي عملت، اللي هو بيسموه عذر القدريه. في فرقه زمان اللي طلعت عن المعتزله اسمها القدريه. القدريه دول بيقولوا ايه؟ بيقولوا اقصد الجبريه، بيقولوا الجبريه دول بيقولوا ان ربنا عز وجل جبر العباد على الافعال المعاصي، ولذلك عشان ربنا عدل مش هيحاسبهم على المعاصي. ولذلك عذرك مع الله ايه؟ ان هو اللي جبرك. فاول ما هيقول لك قول له عذر، انت اللي جبرتني، انت عدل، ما اقول هتحاسبني على حاجه انا عملتهاش، انت اللي عملت. دول اهل السنه قالوا الكلام ده غلط، ما ينفعش، دي قله ادب مع ربنا. انت بتتكلم مع ربنا تقول له حقك عليا، انا غلطان بما كسبت ايديكم، وشو قالك بما كسبت ايديكم؟ خلاص بقول له كده، قول له انا حقك عليا. قال ولا عذر لي بين يديك. فإن رددتني لوصفي فإلى أين يذهب الطريق؟ قال له أنا ما فيش عذر لي بين يديك، لكن لو أنت هتردني للوصف بتاعي، يعني لو هتخلي في النهاية إن الأمر موكول الى ما يعتقد البشر انها قدرات البشر، انا هروح في داهيه، مش هينفع. قال فان رددتني لوصفي فالى اين يذهب الطريق. طب قدراتك عباره عن ايه؟ البشر بيحس ان هو عنده ممكن يفعل، ممكن يصنع، ممكن يجاهد نفسه، ممكن يمنع عن نفسه الشر، وممكن يجلب نفسه الخير. ده وصفك اللي متوهم عند بعض الناس. لكن وصفك الحقيقي اللي بيتكلم عليه الشيخ هنا ايه؟ وصف العدم. لو رددتني الوصف اللي انا اعرفه عن نفسي ان انا انتم الفقراء، يعني انتم العدم، انتم ما عندكوش حاجه، هتردني الوصف انا ما عندكش شيء، انا ما عنديش شيء. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به ابصرت دربي يا شفيعي يا